نعم. فضيلة الشيخ، هل تبدأ فترة الكراهة في السهر بعد صلاة العشاء من أداء من دخول وقت العشاء أو من أداء الصلاة حتى ولو أخر الصلاة؟ لا، من أداء الصلاة. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، من أداء الصلاة.